www.toravishyam.com Instagram.com. انت الخسران وتندم بكره ونعيش. سبحان الله سبحان الله سبحان الله يوسف اشلون مسوي يوسف عيوب صبايا الدنيا وانت محلي سبحان الله يا هنو شلون نسوي عايز صبايا الدنيا وين انا مخلي ولا ابو يوسف يا هنو متولع بيك يا لوها لعني جدت طربالشام.com طرب الشام دوت كوم. Yeah.